بدينا مع هذه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جبريل المشهور الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان واسناد الاسلام وعلامات اتباعه، وكنا مع مفهوم الايمان وهو تعريف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الاخر وقضائه خيره وشره. تحدثنا عن القواعد التي تضبط هذا الباب، واليوم بإذن الله تعالى نحاول أن نشرح معنى أن نؤمن بالله، معنى أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالملائكة وما إلى ذلك. فالإيمان بالله معناه أن نصدق بوجود إله واحد حي عالم قادر إلى آخر تلك الأسماء والصفات التي نعرفها. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى عرف نفسه بنفسه في القرآن الكريم وفسر لنا ما يجب أن نؤمن به في كل آية القرآن الكريم، وأشهر آية أو أشهر سورة تعرف هذا الإيمان هي سورة الإخلاص التي يحفظها كل إنسان. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي تضمن كل قواعد الإيمان جميعا. ما معنى هذه السورة وهذه الآية والتي نشرح بها قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله؟ يقول الله تعالى لكل مسلم وكل مؤمن يصدق بهذا القرآن أن يصدق بأن الله أحد. معنى أن الله أحد يعني أنه لا يوجد لله تعالى شبيه ونظير أو ثاني أو ثالث أو أكثر من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وكيف شاء؟ لكن لو نشوفوا فيها تشرحها الآية الأخيرة لم يكن له كفوا أحد. يعني أنا الآن أصدق بأن الله تعالى واحد، وأصدق بأن الله عالم، وأصدق بأن الله قادر، وأصدق بأن الله لو معنى أحد، معنى أحد هو واحد، لكن واحد في ذاته، واحد في ذاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتعدى. لذلك من يتصور أنه يوجد إله آخر أو فاعل آخر في الكون فهو لم يؤمن الإيمان الصحيح لله. معنى هذا معناته أنا أقول بأن الشيطان غلبني والشيطان هو الذي يفعل، أو أقول بأن نفسي هي نفسي داني الآن التي تفعل أمرا بدون الله تعالى، فهذا لم يؤمن الإيمان الصحيح لله تعالى، وإنما نؤمن بأن الله واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته. فمثالا مسألة الصفات، يعني أنا الآن أنا أصدق وأنا أحس بنفسي بأني عالم، صح؟ نعرف بأنني قاعد في الجامعة، أعرف هذا، أعلم هذا، أعلم بأنني قادر الناس، أني أدرس، هذه هي علم، علم الله سبحانه وتعالى عالم أيضا، لكن الفرق بين علمي وعلمي، وبين قدرتي وقدرتي، أنا قادر على أن أرفع هذا الجهاز، والله تعالى قادر على أن يخلق الكون وأن يحيي الكون، أنا سميع أسمع الأصوات، والله سميع أيضا، وأنا بصير أبصر الناس مثلا، والله بصير أيضا. وهذا قص عليها اليوم، لكن ما الفرق بيني في صفات هذه اللي كنا نتكلم عليها وبين الله سبحانه وتعالى؟ يقول العلماء أن الخلاصة الحديث فيها هو التالي: أول شيء أن الله سبحانه وتعالى عندما نتحدث عن صفاته نتحدث عن معنى التوسع والتكبر، مهما أعطاني الله تعالى من العلم فعلمي محدود، مهما يعني يفرض بلي ذكر ربي سبحانه وتعالى حط لي كاع المعلومات تاع الدنيا والدنيا الموجوده الان حطهم في قلبي، وليت نعرف كاع صاي صادق في الدنيا كل نفرض هذا العلم يبقى محدود بموازنه لمده حياتي، يعني انت حتعيش 60 70 80 100 سنه وتخلص المعلومات هذه فهي محدوده بالحسنه، وتقول الان انا الان قادر ولا اقدر على اي شيء، لكني لست قادرا على ان ابقى بدون تنفس، سقادنا على القابض النوم، سقادنا على القابض الحركة. فالآن هذه دائما يقيدك، دائما أنت القدرة تاعك مهما اتسعت فهي تبقى محدودة، وقدرة الله تعالى مطلقة، لا يمكن لأحد أن يتحدث على أن الله سبحانه وتعالى يعجزه شيء، فالله قادر كما جاء في الآيات الكثيرة أحاديث كثيرة على أن الله قادر على كل شيء، كل شيء يعني كل حاجة تخطر على بالك، كل حاجة تخطر على بالي. كذلك السمع، أنا الآن أسمع بظروف وأرى بظروف، يعني لو كان ربي سبحانه وتعالى زاد الفيلش في هذا العلم تاع تعرفوا يا بابا شوف شو زيادة تعني كذا في عالم من الدنيا ما نبدوش نعيش. أتخيل لو كان ربي سبحانه وتعالى عطاك تشوف بعض الكائنات صغيرة كما نجهر أنا أشوف الآن مثلا اللي يقرأوا العلم وداية في الطب وما إلى ذلك عندهم الآلة اللي تعمل هذا يشوف فيها كائنات صغيرة كان ده لك ربي تشوف فيها ما تقدر تأكل ما تقدر تشرب ما تقدر تعيش ما تقدر تشوف الطاولة يكتشفها مليئة بالحركات مليئة بالحيوانات الصغيرة فتأخذ هذه في الوقت اللي وثمان تعال خبز تجي تأكلها ما بش حتشوف فيها خبز حتشوف فيها الآن ملايين الكائنات حي فالله تعالى حجب لك عن رؤية عن عينك هذا الرؤية وقال لك لا هل ما تساعدكش في عالم الدنيا ما تساعدكش تخيل أن الله تعالى طلعك على الجن وقال لك مدينة تقدر تشوف الجن وانت رجع قاعد هنا الآن وتشوف مثلا المسجد هذا مليء بمخلوقات عجيبة وغريبة ما إلى ذلك فراح تقدر تعيش لو أن الله تعالى أراك الملائكة لو أن الله تعالى أراك الكائنات الصغيرة كيف في السماء تخيل لو كان تسمع أكثر من يطلع منك الله تسمع غير حركة الجسم نتاعك دقة القلب نتاعك حركة الأمعاء حركة التنفس وكان تسمعها وشو تقدرش تولي تدرجة تنزعج بواحد الشكل لا يمكن تخيله لأنه هذه الأصوات أنت ربي عزلها عليك كاملة ليش تقدر تسمع شيء يحكي معاك تسمع واحد يعني يطلع تسمع هذه بتاعك تسمع أشياء ما هذا لو أن الله أطلعك على هذا تحس روحك بأنك منشغول ومنزعج جدا لو أن الله تعالى أسمعك ما في خواطر الناس أنا الآن شوف ناس قاعدين ساكتين لكن لو كان أعطاني ربي هذا القدرة نشوف الآن قلوب تغلي صح ولا لا؟ دمنا حد قاعد مع روحه وابتدى مع روحه حتى ما فايق. والآن فوجيات وجادت مع الناس ويحلوا ويسكروا وفاتن ويرضى ويطلق ويطلق ويزوج ويزيد قاعد فوجيات لين تسمع وهو الآن قدام ساكت ما يتكلم حتى كلمة. يمكن أن تخيل ما أنت الآن وش تدعي مع الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تدعي؟ وشوف زيد الله سبحانه وتعالى تفهم الحكمة علاش خلق الكون هذا كامل. أنا الآن لما أقول أن نربكم الأعلى كما قالت العرب أو أقول أنا أمنش بربي كما رم يقول الآن كثير من الناس وش راح تكون؟ وش راح تكون الآن قيمتك غير في الكون احسبها غير في الميزان احسبها فقط حد احسبها طول احسبها أي شيء لا شيء يعني واحد إنسان لأنه لا يساوي شيء في هذا الكون ننظر يعني الله سبحانه وتعالى من خلق هذا الكون كل هذه الأشياء خلق هذا المجرة وهذا الدبان وهذا المجموعة الشمسية وهذا الكون السحري ومش عارف كله يبين لك أنك أنت الآن لا تسأل شيئا أمام قدرتك لا أي شيء تتكبر على الله وعلى عبادته فلو أننا أدركنا هذه الحقيقة حتى عملية نتكلم على أنه يعصي الله سبحانه وتعالى من منطق المتكبر وإنما يحصل الله من منطق الخطأ ولو الفرق بين خطأ أو المعصية التي كانت من سيدنا آدم فنسي ولم نجد له عظمة والمعصية التي كانت من إبليس أنا خير منه هذا جاء من منطق التكبر لذلك لم يتب الله عليه فنحط روحه على الجزيرة بينما سيدنا آدم عليه السلام قال يا ربنا نغلط تاب الله تعالى هذا فارق نشوفوا هذا الأمر الثاني وهو مهم تماما وهو أنه مهما اتسع علمك وقدرتك وما إلى ذلك فهي من الله بل من الله لو كان مشي ربي أعطى لك تعمل ذلك ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق الناس ونقص لهم واحد الأشياء باش أنت تشوف نعمة الله تعالى أنت تشم كي واحد أخي ما يشموك تسمع كي واحد أخي ما يسمعوك أنت قوي كي واحد أخي ما ضعاف أنت تأكل كل شيء كي واحد أخي محرم على المأكلات كلها فأنت أنا شو تقول تقول لولا أن الله تفضل علي بهذه النعم لما أستطع أن أتحدث هذا الوجه حوالي مش يخليه تعب تستعرف بأنك عبد لله تعالى حقيقة اضطرار وإنما عندك وارد وكان ربي يعطانك بعطانك ما حد ما حد وين تشوف الإنسان لما يبدأ يكبر ويبدأ يحس بأن الله تعالى بدينا قصه في شوطه بدينا قصه في حركة بدينا قصه في السمع بدينا قصه في الرجال بدينا قصه يحس كم مقدار الخطا اللي كان فيه هذاك الغرور تاع الشباب، واني كنت صحتي وكذا ومش عارف وكذا، ما الله تعالى نحرك شويه شوفه، نحرك شويه صحه، نحرك كذا، ولا تروجي عييت، ولا ذاك تحسب لها، ولا تبدا تحسب له، والى ذلك. اذا هذا معنى ان الله احد، لا يمكن لاحد ان يشابه او يناقض او يشارك الله في صفاته او في فعله او في ذاته سبحانه وتعالى. ما وش قال الله الصمد؟ ما معنى الصمد؟ الصمد هو الذي يلجأ إليه الناس، وهو الذي يحتاجه الناس ولا يحتاجه أحد. وهذه كان عن ربي ولم ينهج، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما طلب منا الطاعة كرة محتاج لها لا تنطيعه، شو ينتفع؟ ما ينتفعش. لكن صلي صلي عمرك، صم صم عمرك، ربي ما يدي ما يحتاجه، يكلف ما يدي ولو ما سبحانه. ولو كان أنت تعصي الله ما يحضر الله، ما ضرش الله. ولذلك في الحديث القدسي واش قال الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما نفعني ذلك شيء. لو كان فرض باللي كاع اللي خلقهم الله من الانس والجن من اولهم لاخرهم كانوا على اتقى قلب رجل واحد لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا كيف ما يعطوش ما نفع ذلك الله شيء. ولو كانوا على اكثر قلب رجل واحد يوبيه ما ضر ذلك الله شيء. وزيد: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسالوا مسالتهم واعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك من وجه شيء. صح؟ يعني لو كنت تخيل هذا الخير وغير هذا الامر، وكان تخيل غير براسنا برك، يعني نبيو غير بنادم، ما نتكلموا لا على انس ولا جن، ما نتكلموش على الجن، ما نتكلموش على الحيوانات، ما نتكلموش على الملائكه، نتكلموا غير على الانسان فقط. الان الإحصاء وتلقى الأرقام التقريبية يقولون العلماء، يقولوا يعني علماء الجيولوجيا وما إلى ذلك، يقولون أن عدد سكان الأرض منذ أن وجد أول إنسان إلى يومنا في حدود 120 مليار تقريبية فقط، يعني 120 مليار واحد يشمعوا في بلاصة، شاش بلاصة جدا هذا كان، وكل واحد عنده قائمة بمطالبه، يا رب يعطيني ذيك وذيك وذيك، سميه وش حال. والله تعالى يستجيب في كل ذلك، واش قال الله تعالى؟ ما نقص ذلك من ملك شيء. لأنه كان ملكه. حتى واحد. رجع حتى الناس إلى أحد التابعين ذنون المصري، وقال له إني أريد أن أعصي الله. شوف فيك شو خسر باش نعصي ربي. شوف فيك شو حساب أنه اللي كنا نعصي ربي ما نحسش بالذنب. قال له ثاني. كيف ندير؟ قال له روح للقصر ما يحكمش يا ربي. روح لكاش مكان ما يحكمش يا ربي. قال له ما فيش. قالوا هما دي خلاص ما كانش، روح استعمل عضو من أعضائك ما خلقه لك ربي. قالوا ما كانش. قالوا تخدم نعمة وأعطاها لك الله. قالوا ما كانش. وهذا هو المعنى، أننا كلنا ندور في نعمة لا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك. هذا معنى الصمد، أن الجميع يحتاج الله، والجميع يلجأ إلى الله، والجميع أمره بيد الله، لكن الله قال العالمين. شكون العالمين؟ ما العالمين؟ كلمة العالمين في القرآن الكريم هما كاع المخلوقات الموجودة، يعني أو قولوا كل الموجودات ما عدا الله، أو قولوا كل المخلوقات، يعني الإنس والجن والملائكة والسماء والأرض والعرش والحيوانات والتراب والحجرة واللي نعرفها واللي ما نعرفهاش واللي خلقها الله سبحانه وتعالى مقبل واللي راح يخلقها من بعد، كل ذلك يسمى عالمين. لذلك احنا كنقول الحمد لله رب العالمين، كله ربهم أي خالقهم ومدبرهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم. ما معنى هذا؟ معنى الرب حيث العلماء وش يقولوا؟ يقولوا الإيجاد، يعني هو اللي خرجهم من العالم إلى الوجود، والإمداد اللي خلاهم يعيشوا حياتهم كما يعرف كل واحد بدل الله سبحانه وتعالى، أنا حياتي بالأكل والشرب والتنفس والحركة وما إلى ذلك، هذا هو الإمداد. ولكن الجبل باه يبقى جبل لازم له شروط معينه، وهذيك البحر باش يبقى بحر، وهذاك الحيوان باش يبقى حيوان، وهذاك باش يبقى اللي هو فيه. قال هذا الامداد. كي ينقطع الامداد واش يصير؟ الفن. فهذا معنى الله الصمد، لم يلد ولم يولد، يعني ليس لله تعالى تعلق بسبب سابق ولا يتعلق به ولد لاحق. فلذلك احنا هذه النقطة الجوهرية الكتاب الجاي إن شاء الله نقرأ عليها باش نبين أن المسلم يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وهذه كنحب هذه لم يلد ولم يولد نقطة فارقة بين المسلم والمسيحي. المسيحي يقف عند واحد النقطة يقول بلي عيسى ابن الله، أنا ما نقولش كمسلم ما نقولش كسلم، أنا الأمل دي عيسى رسول الله، هو ما يأمنش عيسى رسول الله، ما كانش مسيح الآن يأمن عيسى رسول الله إلا بلد أفراد، لكن كطائفة ولا فرقة لا توجد مسيحيين يؤمنون بأن عيسى رسول الله، الكل أمن بالله عيسى يا إما ابن الله يا إما نور الله سبحانه وتعالى اتحد به ولا حاجة له. المسلمين يأمن في هذا الكلام، يقول لم يلد ولم يولد، لا عوزة ابن الله ولا عيسى ابن الله ولا غيره من غيره أن يكون ابن الله، فضلا أن يكون هناك والد أن يكون له. ودي النقطة الأخيرة اللي بها نخوفهم إيمان بالله، ولم يكن له كفوا نظير شبيه مماثل أن يكون لله تعالى. إذا هذا ملخص يعني اليوم بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.